لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادنا المتصل إلى إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، نواصل شرح كتاب العلم. قال أبو عبد الله رحمه الله: باب، هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال أبو عبد الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني أنه قال: سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال صلى الله عليه وسلم: واثنتين. ذكر العين رحمه الله وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله في كيف يقبض العلم، فقال في الباب السابق كيفية قبض العلم، ومن فوائد ذلك الباب الحث على حفظ العلم، يعني قبل أن يقبض وقبل أن يرفع العلم. وهذه الفائدة من فوائد هذا الباب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد النساء وحثهن على حفظ العلم كذلك صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة وعد النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوما فوعظهن وأمرهن فيه. وأورد أيضا فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في معنى حديث أبي سعيد الخدري كذلك. أما قوله هل يجعل، هو على صيغة المجهول، هل يجعل هو على صيغة المجهول، ويوم بالرفع مفعول له ناب عن الفاعل، يعني مرفوع لأنه نائب فاعل. وهذا في رواية الأصيلي وفي رواية كريمة، وفي رواية غيرهما يجعل على صيغة المعلوم، أي يجعل الإمام يوما بالنصب على المفعولية، بالنصب على المفعولية. على حدة بكسر الحاء المهملة وتخفيف الدال، أي على انفراده، يقال وحد يحد حدة، ووحدة انفرد بنفسه، والشيء وحدا أفرده. قال الجوهري: تقول أعط كل واحد منهم على حدة، أي على حياله، أي على حياله. والهاء عوض من الواو المحذوفة، الهاء عوض من الواو المحذوف. رجال هذا الإسناد خمسة: آدم هو ابن أبي إياس أبو الحسن الخرساني المروذي، ثم البغدادي، ثم العسقلاني، محدث عسقلان ثقة عابد، واسم أبيه ناهية بن شعيب، وقيل عبد الرحمن، سمع بالعراق ومصر، والحرمين والشام. حدث عن ابن أبي ذئب ومبارك بن فضالة وشعبة ابن الحجاج والليث يعني ابن سعد وحريز بن عثمان وحماد بن سلمة وخلق. وعنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الستة، وبواسطة أبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وابن ماجة القزويني رحمة الله على الجميع. قال أبو حاتم الرازي: آدم ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله. وذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: كان مكينا عند شعبة، كان مكينا عند شعبة، كان من الستة الذين يضبطون عنده الحديث. قال أبو عبد الله المقدسي: لما حضرت آدم الوفاة ختم القرآن وهو مسجى، ثم قال: بحبي لك إلا ما رفقت لهذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك. ثم قال: لا إله إلا الله، ثم قضى، ثم مات رحمه الله تعالى. له في الصحيح 188 حديث وستة أحاديث في المتابعات. توفي سنة 220 من الهجرة رحمه الله تعالى. وده يبين لك يعني لما بنذكر حادثة تتعلق بالوفاة بيبين لك حسن خاتمة أهل العلم. وربنا سبحانه وتعالى يختم لنا وللمسلمين بحسن الخاتمة، اللهم آمين. فشوف هنا ختم القرآن وهو مسجى، وكان آخر ما قال من الدنيا لا إله إلا الله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فدي حسن خاتمة مين؟ أهل العلم، أهل العلم. أما غير بقى أهل العلم وغير فانظر إلى خواتمتهم وإلى خاتمتهم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. شعبة ابن الحجاج ابن الورد الأزدي العتكي مولاه أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد، هو أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، احتج به الجماعة. توفي سنة 160 من الهجرة عن 77 سنة رحمه الله تعالى. وطبعا شعبة تقدم معنا مرارا رحمه الله، لكن يعني النفس لا تمل من ذكر يعني منقبة أو منقبة لشعبة رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك من فوائد الحديث أن أنت لن تجد في كتب الفقه رجالا يذكر كما يذكر الرجال، رجال الحديث أو رجال الإسناد، ما تلاقيش في كتب الفقه. يعني كتب الفقه هتبقى دائما أبدا الشغل الشاغل ليها ذكر الفقهاء، واضح كده. لكن هتجد وانت بتتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي طرق الأسانيد تجد رجال لا تراهم إلا في كتب الحديث، إلا في كتب الإيه؟ شعبة، عفان بن مسلم الصفار، أبو نعيم الفضل ابن دكين مثلا، لن تجد هؤلاء إلا فين؟ إلا في الحديث، ما تجدهمش أبدا يأتوا في كتب الفقه. وإن كان ممكن يجي شعبة وعلى نضرة، وعلى نضرة. نعم. الثالث ابن الأصبهاني هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الأصبهاني الجهني الكوفي، ثقة أصله من أصبهان، خرج حين افتتحها أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن معقل وذكوان أبو صالح أبي صالح السمان، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أبو حاتم لا بأس به صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. توفي في إمارة خالد بن عبد الله القصري على العراق، احتج به الجماعة الستة. الرابع ذكوان أبو صالح السمان مولى أم المؤمنين جويرية الغطفانية، مدني ثقة ثبت، كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، احتج به الجماعة. توفي سنة 101 من الهجرة. أما الصحابي فهو أبو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري المدني، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما. استشهد أبوه مالك يوم أحد، واستصغر أبو سعيد بأحد، ثم شهد الخندق وما بعدها، وشهد أيضا بيعة الرضوان رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا في منقبة لمن بايع تحت الشجر أنه لن يلج الإيه؟ لن يلج النار، رجل بايع تحت الشجر. نعم. مسند أبي سعيد 1170 حديث، 1170 حديث. المتفق عليه 43 حديث، وانفرد البخاري ب 16 حديث، وانفرد مسلم ب 52 حديث. لطائف هذا الإسناد هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، كذلك أن رجاله أو رواته ما بين شامي وبصري وكوفي ومدني. أيضا أن آدم ابن أبي إياس تفرد البخاري بالرواية عنه من الستة، وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عنه بواسطة. أيضا أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه، فما روى عنه مسلم ولا أبو داود. أيضا أن هذا هو أول محل ذكر عبد الرحمن بن الأصبهاني في صحيح أبي عبد الله. أيضا فيه رواية تابعي عن تابعي عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح السمان. أيضا أن أبا سعيد الخدري صحابي ابن صحابي، وهو أحد المكثرين السبعة يعني من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أن هذا الإسناد فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والسماع والعنعنة، ودي أكثر الصيغ استعمالا في الرواية. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري هنا في العلم، وأخرجه أيضا في الجنائز، وأخرجه في الاعتصام. أيضا حديث أبي سعيد الخدري هذا متفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في البر والصلة. الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. النساء اسم جمع المرأة، وهو اسم جمع على غير لفظها، على غير إيه؟ على غير لفظها، كالنسوة. ويرى بعض أهل العلم أن النساء جمع النسوة، أن النساء جمع النسوة، ومن ثم إذا نسب إلى النساء قيل نسوي بالرد إلى الواحد، ولا يقال نسائي، ولا يقال إيه؟ نسائي. أما قوله غلبنا عليك الرجال، قال البدر العين رحمه الله معناه أن الرجال يلازمونك كل الأيام، يعني الرجال ملازمين لإيه؟ لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأيام، ليلا نهارا إلى غير ذلك من هذه الأمور، وبالتالي يسمعون العلم ويأخذون أمور الدين والشرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف النساء. وقالوا ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم، فاجعل لنا يوما من الأيام نسمع العلم ونتعلم فيه أمور الدين، ونتعلم فيه أمور الدين. وده بيقول لك عظم الصحابيات رضوان الله عز وجل عليهن جميعا، ومدى حرصهن على التفقه في الدين وعلى التعلم وأخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبين لك قد إيه أنه ينبغي للرجال وكذلك ينبغي للنساء تعلم ما لا بد لهم من تعلمه، أو واجب عليهن وعلى الرجال كذلك أن يتعلموا، أن يتعلموا، أن يحرصوا على ذلك، وأن يحرصوا عليه، وأن يحرصوا على ذلك. وإنما النساء شقائق الرجال، فإن لم تكفى المرأة لا بزوج أو بمن يعلمها أمور الدين وجب عليها أن تخرج لطلب العلم، ولكن هذا بالآداب الشرعية، فلا بد من استئذان ولي أمرها كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان للخروج للصلاة والعلم بالتبع والعلم بالإيه بالتبع. وإذا ما استأذنت وجب على الرجال أن يأذنوا لها ولا يمنعونها ذلك، كما في حديث ابن عمر ومما سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي رواية الاعتصام جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله. قال الحافظ لم أقف على اسم هذه المرأة، ويحتمل أن تكون هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، وهي المعروفة أو الملقبة بخطيبة النساء، بخطيبة النساء، شهدت اليرموك وقتلت يومئذ 9 بعمود خبائها، يعني عمود الخيبة بتاعتها مسكته وبقى هو ده السلاح بتاعها، فقتلت به 9 من الروم رضي الله تبارك وتعالى عنها. وده يعني نساءنا محتاجين ان هم يدرسوا سيرة هؤلاء الفضليات عشان يبقى لهم أسوة حسنة يقتدوا بهن، وإلا شوف الإعلام وما يصدر للأمة من القدوة سواء لشبابها بجنسيه يعني الرجال والنساء، شوف القدوات اللي كانوا بيصدروا لنا طول رمضان، طول رمضان شوف قد إيه يعني المسائل. من القدوة الآن لو سألت الشباب دلوقتي عايز يطلع مين؟ يا لاعب كرة، يا مطرب، يا ممثلة، مش كده؟ القدوة هي دي القدوة اللي بتصدر للأمة، فازاي أمة ترتقي بهذا الارتقاء؟ طب فين العلماء؟ فين أهل العلم؟ فين؟ لما يبقى قدوة الأمة هؤلاء هم دول القدوة المصدرة، هم دول القامات للأمة، تبقى الأمة دي إيه؟ أمة عمالقة ولا أمة أقزام؟ ولا أمة أقزام؟ تبقى الأمة دي شأنها إيه؟ طب وفين أهل العلم؟ فين المادة العلمية؟ المادة الثقافية لو عاد زي ما بيسموها يعني في القنوات، فين؟ فين ما نراه وما نسمع؟ يبقى دي أمة تسعى لماذا؟ تسعى لإيش؟ إيه اللي بتبغيه الأمة؟ الأمة اللي عايزة ترتقي دي تقدم مين؟ تقدم العلماء، مش كده؟ هل علمتم أمة في جهلها ظهرت في مش كده حسناء الرداء، مش كده البيت كده ظهرت في المجد حسناء الرداء؟ لازم يكون في قدوة، وعلى قدر ما تصدر للأمة من قدوة على قدر ما تحصد النتائج، مش كده؟ فإذا صدرت هؤلاء هتطلع الأمة عندك إيه، لكن لما تصدر أهل العلم شوف الأمة تبقى عاملة إزاي. فهي معادلة لازم تحط الطرفين، حطيت الطرف في كذا يبقى هيعادله الطرف الآخر، حطيته كذا يبقى لازم يبقى هذا ما تحصده الأمة، هذا ما تحصده الأمة. نسأل الله عز وجل الهداية. ذهب الرجال بحديثك قال الطيبي أي أخذوا نصيبا وافرا من مواعظك، وقال القاري أي فازوا وظفروا به ونحن محرومات من اغتنامه واكتسابه، فاجعل لنا يوما من نفسك. وهذا من أدبهن، وهذا منين؟ أيضا من أدبهن، أي عين لنا يوما من عندك من اختيارك، شوف الوقت اللي يناسبك، وهذا من الأدب. فما تقولش مثلا لا عايزين يوم كذا اليوم، لا أنت اللي توفق أوقاتك على وقت إيه؟ على وقت العالم، مش العالم اللي يوفق وقته على حسب ما تريد أنت. نعم، ولا نعينه نحن من اختيارنا من عند أنفسنا، تعلمنا فيه مما علمك الله من الوحي الذي أوحاه الله إليك. فوعدهن صلى الله عليه وسلم يوما، وعده بكذا وعدا وعدة وموعدا وموعدة مناه به، وأخبره أنه سيحدث هذا الشيء له، تقول وعدت أخي أن أعطيه مالا، يبقى أنت ستحدث له هذا الإيه؟ هذا الأمر. وقد يكون الوعد إخبارا بشيء يحدث بمتعلق بالمخبر، تقول سأزورك غدا، يبقى ده متعلق بالمين؟ بالمخبر. نعم، لقيهن فيه التقدير فوفى بوعده صلى الله عليه وسلم، فوفى بوعده فقابلهن أو لقيهن، فوعظهن، والوعظ في اللغة زجر مقترن بتخويف، يقال وعظه، يعظه وعظا وعظة، أي أمره بالطاعة ووصاه بها. ومن معاني الوعظ أيضا النصح والتذكير بالعواقب، ومنه قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة. وأمرهن أي بالصدقة، أو حذف المأمور به لإرادة التعميم، يبقى مش مجرد بس على الصدقة فقط، لكن على ما هو إيه؟ على ما هو أعم من ذلك. والتقدير، فوعظهن بمواعظ وأمرهن بالصدقة أو بأمور الدين أو بأمور دينية مما علمهن إياه صلى الله عليه وسلم. فكان فيما قال لهن، فكان الفاء هنا تسمى الفاء الفصيحة، وتسميتها بالفصيحة لأنها أفصحت عن محذوف، كقوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. إيه اللي حصل؟ فانفجرت. المعنى إيه؟ أنه ضرب فانفجرت، عشان كده تسمى الفاء ليه؟ الفاء الفصيحة، فإنها أفصحت عن فعل مقدر والتقدير، فضرب فانفجرت. والتقدير في الحديث: فوعظهن وأمرهن، فقال في الذي قاله لهن، فقال في الذي قاله لهن صلى الله عليه وسلم. ما نافية، ما من كن امرأة، ما نافية، من كن امرأة اسم كان، والخبر قوله فيما قال لهن، أي الذي قاله لهن صلى الله عليه وسلم. وللأصيل وكذا في رواية الإمام مسلم: ما من كن من امرأة، ومنها هنا زائدة لفظا، وامرأة مبتدأ خبره جملة الاستثناء، لأنه استثناء مفرغ، استثناء مفرغ، وإنما خص المرأة بالذكر لأن الخطاب حينئذ كان للنساء وليس له مفهوم. يعني ما تقولش إن الرجال مش داخلين، لا، ده الرجال داخلين، لكن جاءوا منين؟ من أحاديث أخر كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، أنه ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا كان أيضا له حجابا من النار، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في حديث أنس وغيره، وهكذا. فهنا ذكر المرأة، لكانت المرأة كانت هنا اللي هي إيه؟ أو النساء هم اللي كانوا إيه؟ مخاطبات من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مفهوم إيه؟ فلا مفهوم له، يعني لا يخرج بذلك الإيه؟ الرجال، لا يخرج بذلك الإيه؟ الرجال. نعم، لما في بقية طرق هذا الحديث فائدة: الاستثناء المفرغ والاستثناء التام. يعني استثناء مفرغ ويعني استثناء تام. الاستثناء التام هو الذي يذكر فيه المستثنى منه، يعني زي ما تقول كده: قام القوم إلا زيدا. يبقى زيد هنا مستثنى من مين؟ من القوم. يبقى أنا عندي زيد وعندي القوم، وزيد مستثنى من مين؟ مستثنى من القوم. لكن كده لما تيجي تقول مثلا: ما قام إلا زيدا، طب زيد هنا فين المستثنى منه؟ مفيش. فنسميه هنا استثناء إيه بقى؟ مفرغ. نسميه استثناء إيه؟ مفرغ. يبقى الفرق بين الاستثناء التام والاستثناء المفرغ إن في الاستثناء التام بيذكر إيه؟ المستثنى منه، ماشي كده؟ يذكر مين؟ المستثنى منه. قام القوم إلا زيدا، ما قام إلا زيدا، فين المستثنى هنا؟ ما فيش. أدي الفرق بين الاستثناء المفرغ والاستثناء ليه؟ والاستثناء التام هو ذكر ليه؟ المستثنى منه. نعم. وفي كتاب الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقوله إلا بالحق استثناء مفرغ من عموم أحوال ملابسة القتل، أي لا تقتلوها في أي حالة أو بأي سبب تنتحلونه إلا بسبب الحق. فالباء هنا باء الملابسة أو باء السببية، والحق ضد الباطل، وهو الأمر الذي حق، أي ثبت أنه غير باطل، وذلك في حكم الشرع، وذلك في حكم الشرع وعند أهل العقول السليمة البريئة من هوى أو شهوة خاصة، والعياذ بالله. مما ينبه عليه هنا أيضا أن ما هي النافية هنا لا تفيد العموم، لأن العموم مستفاد من النكرة في سياق النفي، مثل قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فما هنا وإن كانت نافية، لكن العموم مستفاد منين؟ من النكرة التي في سياق الإيه؟ التي في سياق النفي. نعم. تقدم جملة في محل رفع صفة المرأة، صفة المرأة: امرأة ثلاثة بالنصب على المفعولية، على المفعولية لتقدم، على المفعولية لتقدم، من ولدها يعني من أبنائها بفتحتين، وهذا يشمل الذكر والأنثى، فالولد لا يراد به خصوص الذكر، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. يبقى لازم التنصيص على الإيه؟ لكن يوصيكم الله في أولادكم، الولد هنا يطلق على الإيه؟ يطلق ورد به ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، ولا يخص الولد بس بالذكورة. نعم. من ولدها بفتحتين يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع، أي ثلاثة أولاد، وفي رواية ثلاثا من ولدها كما عند الإمام أحمد، وكلاهما جائز، كلاهما جائز، يعني قلت ثلاثة من ولدها أو ثلاثا من ولدها كلاهما جائز، لأن القاعدة النحوية تقول لك أنه إذا حذف التمييز جاز تذكير العدد وتأنيثه، ماشي كده؟ يعني أما تيجي تتكلم ثلاثة أقلام، مش كده؟ يبقى أنا عندي هنا إيه العدد وعندي إيه التمييز، فإذا كان هنا أقلام مذكر يبقى يجي العدد إيه؟ مؤنث. ثلاثة تفاحات، مش كده؟ طيب إذا حذف التمييز تيجي تقول إيه بقى؟ رجال تسعة، ماشي كده؟ ورجال تسع، إذا تقدم تمشي. وشوف كده بقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه، مش كده؟ ست إيه؟ ست إيه؟ ست أيام. لو قلت ست أيام في الحديث، لو في أيام في الحديث ما تجيش إيه؟ ما تجيش ستا، ما تجيش إيه؟ ستا. لكن لما حذف التمييز هنا جاز الإيه؟ جاز التذكير. واضح كده؟ يبقى لما يحذف، لكن لو انت حبيت تحط ايام هنا يبقى ستة ايه؟ يبقى حطيت التمييز، يبقى لازم تعمل ايه مع العدد؟ تشوف بقى تأنسه او تذكره على حسب الايه؟ على حسب التمييز. فاذا ازيح ورفع التمييز جاز الايه؟ جاز التذكير وجاز الايه. كذلك لو تقدم، كذلك ايه؟ لو تقدم، فتقول ايه؟ مسائل تسعة، مسائل تسع، وممكن تقول مسائل ايه؟ تسعة، لو تقدم الايه؟ لو تقدم التمييز، لو تقدم الايه؟ التمييز. واضح كده؟ طيب. الا كان، اي التقديم، لها حجابا من النار، حجبه يحجبه حجبا، ستره ومنعه، ستره ومنعه. والحجاب الستر، حسيا كان او معنويا، يعني ممكن يكون الحجاب الحائل بيني وبينك، وممكن يكون الحجاب امر معنوي، يكون امر ايه؟ معنوي. نعم. كقوله تعالى، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. البعض هنا ممكن بيتكلم على مسألة الحجاب، إن الحجاب هنا مجرد الحائل فقط، لكن الحجاب كذلك على الحجاب الإيه؟ على الحجاب الشرعي أيضا في هذه الآية، فيرد به الإيه؟ الحجاب عموما، سواء كان الحجاب الشرعي اللي هو في الزي، زي المرأة، أو حتى في المكان من وراء مثلا جدار أو من وراء حائط أو من وراء ستار أو شيء من هذا القبيل. وبين رب العالمين تبارك وتعالى العلة في ذلك بقوله عز وجل، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هنا نبه أهل العلم، قال العلماء، كثير من الناس يتكلم إن آية الحجاب قوله عز وجل إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، أن هذه الآية خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وده بنلاقيه نسمعه على القنوات وكذا وكذا، إن ده خاص بمين؟ خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لما مسألة بتر النص والكلام اللي احنا بنشوفه على النظام لا تقربوا الصلاة ونظام ويل المصلين، ده للأسف الشديد ينبئ عن خبث الطوية وسوء النية، لأن هنا إذا قلنا أنه هو خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، آخر الآية يرد هذا القول، وهو قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، مش كده؟ ليه؟ طيب إذا كان ده خاص بنساء النبي، طيب وهم نساء الأمة بعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مش مطالبات أيضا بطهارة القلب؟ ولا نساء النبي هم مطالبات بس، مش كده؟ واضح المسألة؟ لا. يبقى إذن إذا كان الأمر كذلك يبقى الإرادة إرادة إيه؟ إرادة التعميم. إرادة الإيه؟ إرادة التعميم بحكم إيه؟ بحكم العلة اللي في آخر الآية. حكم العلة اللي في آخر الإيه؟ اللي في آخر أن ذلك طهارة للإيه؟ للقلوب، وقلوب الرجال وقلوب الإيه؟ وقلوب النساء، وقلوب النساء. يبقى إذن الآية هنا حكمها الإيه؟ العموم، الحكم فيها للإيه؟ للعموم. نعم. فقال أهل العلم أن آية الحجاب هذه قالوا أنها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ففيه قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، تعميم حكم الإيه؟ تعميم حكم الحجاب، تعميم حكم الحجاب. إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين أن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة. إذا كان ده خطاب للنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من هن في المكانة والشرف والطهارة وكذا وكذا، يبقى غيرهن دونهن من باب الإيه بقى؟ من باب الأولى. يبقى إزاي خاص بزوجات النبي؟ وإزاي بس خاص بمين؟ بزوجات النبي. فشوف العقول وما يعني يراد للأمة. نعم. وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلولها، وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاص بهن، خاصا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم، دليل علته عموم علته دليل على عموم الحكم فيه ومسلك العلة الذي دل على ذلك قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هو علة قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب. يبقى إذا كان الكلام من وراء حجاب يبقى ترتب على ذلك الإيه؟ طهارة القلوب للرجال وكذلك للإيه؟ وكذلك للنساء. وهذا المسلك مسلك معروف في الأصول بمسلك الإماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا غير منتظم عند الفطن العارف، وكلام الشارع ينزه عنه، كلام رب العزة تبارك وتعالى ينزه عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر. فليبقى لما قال الله عز وجل أطهر لقلوبكم وقلوبهن يراد بذلك قلوب مين؟ يبقى يستفاد من ذلك تعميم الإيه؟ أو عموم الحجاب، لأن الأمة رجالا ونساء في كل وقت وفي كل مكان تحتاج إلى إيه؟ إلى هذه الطهارة، إلى هذه الطهارة. فيستفاد من ذلك عموم الإيه؟ عموم حكم الحجاب على الإيه؟ على النساء، أو تعميم حكم الحجاب على النساء. طيب ده من باب الإيه؟ من باب الفائدة. نعم. نعم نعم. فقالت امرأة هي أم سليم الأنصارية أم أنس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقيل غيرها كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الجنائز، واثنين بالنصب بفعل مقدر دل عليه ما سبق، أي ومن تقدم اثنين يا رسول الله ما حكمها؟ يبقى هي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن إيه؟ عن من تقدم ثلاثة. فقالت هذه المرأة واثنين أو اثنتين، أي إذا مات لها اثنين أو اثنتين فما حكمها يا رسول الله؟ تبقى برضو دخل في هذا الأمر ولا لابد منين؟ لابد من ثلاثة. نعم. واثنين بالنصب بفعل مقدر دل عليه ما سبق، أي ومن تقدم اثنين ما حكمها؟ وجاء في رواية كريمة واثنتين بزيادة التأنيث، هو منصوب العطف على ثلاثة، ويسمى العطف التلقيني. هذا العطف يسمى العطف الإيه؟ العطف التلقيني. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على ثلاثة، أما قالت له إيه؟ واثنين واثنين، فهي إيه؟ كأنها لقنت النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الاثنين دولة إيه حكمهم؟ نعم. وكأنها فهمت الحصر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فهمت الإيه؟ الحصر في ثلاثة فقط. نعم. وطمعت في الفضل. طمعت في الإيه؟ طمعت في الفضل إن كمان لو اثنين يبقى برضو إيه؟ يكون لها حجابا من النار. نعم. فسألت عن حكم الاثنين، هل الاثنين يلتحق بالثلاثة أم لا؟ نعم. وذلك كقوله عز وجل قال إني جاعلك للناس إماما، خلاص كده. فماذا قال الخليل عليه السلام ومن ذريتي، مش كده؟ يبقى هنا برضو إيه؟ تلقين، يعني كمان وجعل منين؟ من ذريتي. ما ينال هذا ليه؟ من ينال هذا العهد؟ قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، وفي قراءة لا ينال عهدي الظالمون. نعم. والمقول معطوف على خطاب الله تعالى إياه، يسمونه عطف التلقين، هو عطف المخاطب كلاما على ما وقع في كلام المتكلم. يبقى هي لما النبي قال ثلاثة هي قامت قايلة إيه؟ طب واثنين؟ يبقى ده هنا إيه؟ تلقين بكلام يكمل بيه كلام مين؟ كلام المتكلم. نعم. تنزيلا لنفسه في منزلة المتكلم، يكمل له شيئا تركه المتكلم، إما عن غفلة وإما عن اقتصار، وإما عن اقتصار، فيلقنه السامع تداركه بحيث يلتئم من الكلامين كلام تام، وذلك بحسب اعتقاد المخاطب، بحسب اعتقاد المخاطب. قال جرير بن عبد الله البجلي الذي كان يلقب يوسف هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام. فده كلام جرير، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لقنه، لقنه إيه؟ صلى الله عليه وسلم. والنصح لكل مسلم، والنصح لكل إيه؟ والنصح لكل مسلم. فشرط علي والنصح لكل مسلم، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وقد لقبوه عطف التلقين كما في شرح التفتزان على الكشاف، وذلك لأن أكثر وقوع مثله في موقع العطف، والأولى أن تحذف كلمة العطف ونسمي هذا الصنف من الكلام باسم التلقين، وهو تلقين السامع المتكلم ما يراه حقيقا أن يلحقه بكلام المتكلم، فقد يكون بطريقة العطف وهو الغالب كما في الحديث وكما في الآية المتقدمة، وممكن يكون بطريق الاستفهام، ممكن يكون بطريق الاستفهام الإنكاري والحال، كقوله تعالى قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، فإن الواو مع لو الوصلية واو الحال وليس واو العطف، فهذا إنكار على إلحاقهم، هذا من الاستفهام الإيه؟ الإنكاري عنه بقولهم ودعواهم. وقد يكون أيضا بطريقة الاستثناء كما في حديث العباس رضي الله تبارك وتعالى، الحديث المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حرم مكة لا يعضد شجره، فقال العباس رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه إلا الإذخر لبيوتنا وقبورنا، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. نعم. ووقع في حديث إلا الإذخر ثم هو في الإنشاء، إذا عطف معمول الإنشاء يتضمن أن المعطوف له حكم معطوف عليه، ولما كان المتكلم بالعطف في الإنشاء هو المخاطب بالإنشاء لازم تأويل عطف التلقين فيه بأنه على إرادة العطف، على إرادة العطف. هنا المعطوف محذوف دل عليه هذا المقام، فقال واثنتين صلى الله عليه وسلم، أي ومن تقدم اثنين أو اثنتين يكون لها أيضا حجابا من الإيه؟ حجابا من النار. فوائد هذا الحديث، في هذا الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين، وفيه أيضا سؤال النساء عن أمر دينهن وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك فيما لهن حاجة إليه. وقد أخذ العلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيرهن من نساء السلف، كذلك فيه أن صوت المرأة ليس بعورة بإطلاق، ولكن إنما نهيت المرأة عن الخضوع بالقول. يبقى اللي يقول لك صوت المرأة عورة، صوت المرأة عورة، يقول له بس إيه على مهلك شوية يعني، ارحمنا وارحم نفسك يعني، مش كل حاجة عورة عورة، لا، صوت المرأة من قال إن صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة ليس عورة بإطلاق، وإلا لو كان عورة يبقى من الذي إذا كان لها مسألة تكتب يعني، تبقى بالكتابة ولا تبقى بإيه يعني، ولا تعمل إيه؟ ولا تشوف حد يسأل لها من المحارم ولا شيء من هذا القبيل. طيب واللي كانوا بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ما هذا؟ فيعني الأمور لا تؤخذ هكذا. نعم. ففيه أن صوت المرأة ليس بعبرة بإطلاق، ولكن نهيت المرأة عن الخضوع بالقول. قال عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. يبقى النهي عن إيه بقى؟ عن إلانة الكلام، عن إلانة القول. نعم. فيطمع الذي في قلبه مرض. شوف بقى: وقلن قولا معروفا. يبقى لو كان على الإطلاق أن صوت المرأة عورة، فآخر الآية وقلنا قولا معروفا فسرها إزاي؟ يبقى يقول ولا ما يقولوش؟ يتكلموا ولا ما يتكلموش؟ طب الآية تقول وقلنا قولا معروفا، يبقى القول الخارج عن الإيه؟ عن الإلانة، هو ده الكلام. وقلنا قولا إيه؟ وقلنا قولا معروفا. نعم. فإن النهي في الآية نهي خاص، فالخضوع حقيقته التذلل، وأطلق هنا على الرقة لمشابهتها التذلل، فهو نهي عن لين الكلام أو إلانة الكلام. وأباحت الآية لهن قول المعروف، فدل على أن صوت المرأة ليس عورة بإطلاق، إذ لو كان عورة لكان مطلق القول من المرأة منكرا، مش كده؟ لكان مطلق القول من المرأة منكرا، ولم يكن منها أبدا قول معروف. لكن كان تخصيص النهي بالإلانة فقط، بإلانة القول، وإلا لكان ولكان تخصيص النهي بإلانة القول عديم الفائدة. عديم الإيه؟ الفائدة. طالما أن كله منكر، واضح كده؟ يبقى ما فرقش إلانة القول عن إيه؟ قولهن المعروف. لكن لما خصوا بس بالنهي عن الخضوع في القول والخضوع في الكلام، دل على أن غيره إيه؟ جائز، طالما أنه إيه؟ بدون خضوع أو بدون إلانة. نعم. ولم يكن منها قول معروف، ولكان تخصيص النهي بإلانة القول عديم الفائدة. فإن هذه المرأة حدثت النبي وتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا فيها محادثة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة الصحابة أيضا، زي المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وغير من النساء، والكلام في ذلك يطول. بل جاءت النساء تسأل بلال أن يسأل لهن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة. وهذا أمر مشهور في السنة. يخلص الإنسان لو حبيت نعد كده، ممكن نعد أكثر من 200 حديث ولا حاجة في هذه، أو أكثر من 200-300 حديث 400 حديث في هذه المسألة، في كلام النساء وذكر كلام النساء للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وأنهن كنا يتكلمن بحضرة الرجال. وحديث عمر لما ابتدرنا الحجاب وقلنا لعمر إنك إيه؟ فظ غليظ، إلى غير ذلك من هذه الأمور بحضرة الرجال. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينهى النساء عن إيه؟ عن الكلام، ومحال في حقه ومقامه صلى الله عليه وسلم سماع المنكر ولا إقرار المنكر، لا سماع المنكر ولا إيه؟ ولا إقرار المنكر صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يجي يتكلم البعض على رواية جاءت عند الإمام أحمد في المسند، قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا أبو زيد ثابت بن زيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية أنها قالت: كنت في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ علينا، يعني في البيعة، ألا ننوح ولا نحدث من الرجال إلا محرما، ما نكلمش من الرجال إلا إيه؟ إلا المحارم. نعم. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح دون قوله ولا نحدث من الرجال إلا محرما. ليه؟ لأن الشطر الأول موافق لروايات الثقات. طيب وبعدين غسان بن الربيع بقى تفرد بإيه؟ ولا نحدث من الرجال إلا محرما. وغسان بن الربيع هذا روى عنه جماعة يعني، ووثقه ابن حبان، إلا أن غسان بن الربيع لا يحتمل هذه الزيادة ولا يحتمل هذا التفرد، لا يحتمل هذا الإيه؟ هذا التفرد خاصة. اختلف أهل العلم في غسان بن الربيع هذا، فقال الدارقطني مرة ضعيف ومرة قال صالح، وصالح هنا يدل على رواية حديثه للاعتبار وكتابة حديثه للاعتبار، لكن لا يدل على أنه ثقة أو يؤخذ حديثه إذا إيه؟ إذا انفرد، لكن لابد فيه من الإيه؟ الموافقة، أن يوافقه غيره من الثقات على هذه الرواية. وقال الذهبي في الميزان: ليس بحجة في الحديث، ومن كان ليس كذلك فلا يقبل تفرده. طيب وعلماء الحديث المتقنون يقولون أن الجرح مقدم على التعديل، ولا سيما إذا كان المعدل كابن حبان معروفا بالتساهل. وأخرج ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير من طريق ابن أبي زائدة عن مبارك بن فضالة عن الحسن البصري أنه قال: كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثنا الرجال إلا أن تكون ذات محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه. وهذا إسناد ضعيف، مبارك يدلس ويسوي وقد عنعن. وإحنا قلنا قبل كده يعني يدلس ويسوي، التدليس في إيه؟ تدليس الإسناد أنواع، وشره تدليس التسوية أو تدليس التجويد. ماشي كده؟ ليه؟ لأن دائما أبدا في تدليس الإسناد بيعمد الراوي إن هو يدلس مين؟ يدلس شيخه، يدلس من سمع منهم. ماشي كده؟ رغبة في العلو. ماشي كده؟ وإحنا اتكلمنا في المسألة دي. لكن شره بقى تدليس التسوية إنه هنا بيدور على الراوي اللي فيه كلام، اللي فيه مشكلة، الراوي الضعيف في أي طبقة من طبقات السند. يبقى ما بيختفيش بمين؟ بتدليس مين؟ بتدليس من سمع منه أو شيخه في هذا الطريق أو في هذا الإسناد. لكن يجي يدور فين الراوي الضعيف هنا؟ أنا عندي الإسناد ده من ستة، فيجي يدور، فممكن يجي ده في الطبقة الثالثة، في الطبقة الرابعة. ماشي كده؟ مش بيدور على الطبقة الأولى بتاعته وهم جاي مسقطه، ويسوي الإسناد كله إيه؟ ثقات. فيجي يدور على الراوي الضعيف يشيله، وبس ثقات كله، الإسناد كله إيه؟ ثقات كده. تشوف الإسناد اللي عامل تضرب له زميله تعظيم سلام، أمر منتهي. واضح كده؟ فعشان كده ده شر أنواع الإيه؟ شر أنواع التدليس. ولذلك اشترط أهل العلم أصعب شرط في مسألة الإيه؟ في مسألة التدليس دي، إن تدليس التسوية اشترطوا فيه إن يكون من أول الإسناد إلى منتهى فيه التصريح بالاتصال، فيه التصريح بليه؟ بالاتصال، ولا تقبل العنعنة في أي طبقة من طبقات السند. ده بالنسبة لتدليس إيه؟ تدليس التسوية. تدليس التسوية، واضح كده؟ فيبقى مبارك هنا بيعمل إيه؟ يدلس ويسوي وعنعن، رواب العنعنة. يبقى ده هنا إيه؟ جرح. يبقى هنا ده إيه؟ جرح. طيب، وبعدين كمان إيه؟ ده من رواية الحسن، الحسن البصري. ماشي كده؟ والحسن البصري من أواسط التابعين، من أواسط التابعين. واضح؟ طيب، وبعدين مراسيل أو مرويات الحسن البصري أو مراسيل الحسن البصري يقول فيها أهل العلم هي شبه الريح، يعني لا تساوي شيئا، لا تساوي إيه؟ لا تساوي شيئا. فهنا الحسن بيقول ما مما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الحسن وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مفاوز. فين بقية السند؟ فين بقية الإيه؟ فين بقية الإسناد؟ واضح كده؟ واضح، واضح الكلام بتاعي ولا؟ فإذا كان الأمر كذلك، فيبقى أنا عندي العلة بتدليس التسوية، وعندي علة كمان بإيه؟ بمراسيل الحسن، بمراسيل مرسل إيه؟ مرسل الحسن. فالحديث ضعيف بها من العلتين دولت. نعم. ومن طريق عبد المنعم ابن أبي سعيد الحراني عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي عن امرأة منهن، هنا امرأة دي مجهولة، يقال لها أم عفيف، برضو مش معروف أم عفيف أوي، قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء فأخذ عليهن ألا تحدثنا الرجل إلا محرما. ده عند الطبراني في الكبير، وده إسناد ضعيف جدا. فعبد المنعم هذا اللي هو أبو سعيد متروك كما قال الحافظ في التقريب، والصلت بن دينار متروك أيضا كما قال الذهب في الميزان، وكما قلنا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يبقى أنا عندي هنا الآية وعند الأحاديث بلغة التواتر في كلام النساء لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وحضرة الصحابة وكذا وكذا وكذا، فدل على أن صوت المرأة ليس بإيه؟ ليس بعورة بإطلاق. لكن الكلام يكون مقتصر على الإيه؟ على الحاجة، مش الكلام يكون إيه؟ مستحليين بقى الكلام زي ما بيحصل. الكلام يكون على قدر الإيه؟ على قدر المسألة وعلى قدر الحاجة، ومع الأدب الذي يراعى في أمر الإيه؟ في أمر إيه؟ في أمر الكلام. في أمر الكلام هو عدم الخضوع بالإيه؟ عدم الخضوع بالقول، عدم الخضوع بالقول. طيب، فيه أيضا أن أطفال المسلمين في الجنة أطفال المسلمين في في الجنة. حاضر. وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع فيهم، الإجماع على ذلك. طيب، وفيه أيضا جواز الوعد، النبي صلى الله عليه وسلم وعدهن. نعم. وفيه أن المسلم إذا مات له ثلاثة من الولد لم يدخل النار، ولا اختصاص لذلك بالنساء فقط، ولا اختصاص لذلك بالنساء فقط، وإنما خص المرأة أو خص النساء بالذكر، لأن الخطاب حينئذ كان لمين؟ كان للنساء، كان للنساء، وليس له مفهوم لما في بقية الطرق. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم، أو نص عليه على المسلم، يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، رواه البخاري. وعن شرحبيل بن شفعة الرحبي أنه قال: سمعت عتبة ابن عبد السلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. يبقى على أبواب الجنة أي باب عايز يدخل يدخل منه، أي باب عايز يدخل يدخل إيه؟ يدخل منه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه، هو حديث بإسناد حسن لأجل شرحبيل، فإنه صدوق. وهذه زيادة على مطلق دخول الجنة، زيادة على مطلق دخول الإيه؟ دخول الجنة. أيضا أن من مات له ولدان حجباه من النار، من مات له ولدان حجباه من النار. أن قوله اثنين وهو ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين، قال ابن بطال: إنه محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال، ولا بعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين. لكن قال الحافظ: ويحتمل أن يكون كان العلم عنده صلى الله عليه وسلم بذلك حاصلا، لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا، لأن موت اثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة، مش كده؟ موت اثنين أكثر من موت إيه؟ ثلاثة، وهذا في الغالب. وذلك كما وقع في حديث معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيد، يعني هو بيشير هنا إلى حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فقال معاذ: ألا أبشر الناس؟ دي مش حاجة دي تستحق أن المسلم الناس كلها تعرفها؟ بشرة ولا مش بشرة؟ بشرة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إني أخاف أن يتكلوا. فأخبر بها معاذ قبل موته تأثما. وأيضا عندنا سيأتي إن شاء الله عز وجل حديث أبي هريرة لما كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقام صلى الله عليه وسلم فتفقدوا النبي وخافوا أن يكون قد أصابه سوء أو تربص به أحد أو كذا أو كذا، فجاء أبو هريرة عند باب بستان أو عند مدخل بستان، لقى فتحة كده فاحتفز، جمع نفسه كده وقام جاي داخل من الفتحة دي كده زي ما بيتجمع الثعلب، وقام جاي داخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من؟ قال: أبو هريرة. كان يعني فقال: يا أبا هريرة، من وجدت خلف هذا الصور؟ فبشره بالجنة. فأول ما طلع أبو هريرة فرحان بهذا الأمر، لقى مين؟ لقى عمر رضي الله تعالى عنه. فقال له إيه؟ قال له: ده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا. فعلى طول عمر إيه؟ زغد كده، فخر لإسته رضي الله تبارك، فبكى، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر: فلماذا فعلت ذلك بأبي هريرة وكذا؟ قال: يا رسول الله، خليهم يعملوا عشان برضو ما يتكلوش عليه على فضل التوحيد، ويركن ويتركوا الايه؟ ويتركوا الاعمال، ويتركوا الايه؟ ويتركوا الاعمال. شوف فضل التوحيد، فضل التوحيد. ولذلك في الحديث: ما تغني عنهم لا اله الا الله ولا صوم ولا صلاه ولا حج ولا زكاه ولا كذا ولا كذا. في اناس في اخر الزمان يقولون: ادركنا اباءنا يقولون هذه الكلمه فنحن نقولها لا اله الا الله. فالصحابي التابعي متعجب من هذه المسألة، فماذا تغني عنهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صوم ولا كذا ولا كذا؟ قال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فضل إيه؟ فضل. فقال لهم إيه عمل؟ فكذلك كان عنده صلى الله عليه وسلم علم بالاثنين لكن خشية أن إيه؟ أن يتكل، خشية أن يتكل على توجيه الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. لكن لما سئل صلى الله عليه وسلم لم يكن باقي بد من الإيه؟ بد من الجواب والبيان صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ، قال ابن التين تبعا للقاضي عياض: هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة، لأن الصحابية رضي الله عنها من أهل اللسان ولم تعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة، لكنها جوازت ذلك فسألته كذا قال. والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبر مفهوم العدد لم تسأل. والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية، وإنما هي محتملة، ومن ثم وقع السؤال عن ذلك. مفهوم العدد ده قسم من أقسام المفهوم، ففي مفهوم المخالفة، في مفهوم موافقة، في مفهوم الشرط، في مفهوم صفة، في مفهوم عدد، في مفهوم اللقب، وده أضعفها ماشي كده. ومفهوم العدد فيه خلاف بين أهل العلم. يعني إيه مثلا؟ لما يجي عمر رضي الله تعالى عنه يقول: وافقت ربي في ثلاث. طيب الثلاثة دولت، مع إن إحنا لما نيجي نعد الموافقات العمرية هنلاقيها إيه؟ فيبقى هنا مفهوم العدد يبقى مش حجة. لكن شوف بقى كده، لما يجي رب العالمين تبارك وتعالى يتكلم: فاجلدوهم 80 جلدة. هنا مفهوم العدد حجة. ليه؟ لأنه أخرج الأقل وأخرج الإيه؟ وأخرج الأكثر، مش كده؟ طيب لما تيجي مثلا في الكفارة عند عدم وجود لا قدرة على الإطعام ولا كذا ولا كذا، طب وبعدين؟ فصيامه إيه؟ 3 أيام. عمل إيه المفهوم هنا؟ عمل إيه؟ إن هنا المفهوم هنا لا أقدر أتنقص ولا تقدر إيه؟ تزويبه. هم الثلاثة دي الكفارة بتاعت إيه؟ بتاعت اليمين أو البدل عند عدم القدرة على الكسوة أو عدم القدرة على الإيه؟ على الأطعام وغير ذلك. واضح كده؟ يبقى هنا مفهوم العدد يدخل، وترى مفهوم العدد ما يكونش إيه؟ ما يكونش حج، ما يكونش حج. وده الكلام أو المسألة الدائرة بين أهل العلم في حجية مفهوم الإيه؟ مفهوم العدد من هذه المسألة. واضح كده؟ واضح المسألة؟ يعني على بس الإيه؟ هامش الذكر كما يقولون. طيب كذلك مفهوم العدد حجة مثلا في أنصبة الزكاة، مش كده؟ في 40 شاة، مش كده؟ حجة لا مش حجة؟ حج. ولذلك لو عنده أقل وطلع، هي ليست بزكاة مفروضة، لكن دي هتبقى صدقة من الصدقات، لكن الزكاة المفروضة عليه تكون إيه أنت؟ ماشي كده؟ وهكذا في نصاب الذهب، في نصاب الفضة، أو دلوقتي مثلا بالنسبة للما يعادلها من العملة الورقية، كل دي مقدرة بإيه؟ مقدرة بهذا الأمر. مثلا كذلك في 5 رضعات يحرم، 5 رضعات إيه؟ يحرم. ده برضو مفهوم فيها إيه؟ مفهوم العدد. وهكذا. نعم. قال القرطبي: وإنما خصت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة، فبعظم المصيبة يكثر الأجر، فأما إذا زاد عليها فقد يخف أمر المصيبة لأنها تصير كالعادة، كما قيل: روعت بالبين، بالفراق يعني، حتى ما أراع له. وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة. أنا عايز يقول لك أن تظلمت الأربعة، قال لك لا خلاص ما بقاش له أجر. وده عجيب جدا، يعني ده أمر عجيب فعلا، إن ده بالأربعة المصيبة زادت ولا قلت؟ فازاي ما بقاش له أجر؟ قال لك لا، ما هو أنا خلاص بقى، ما هو تعود خلاص، ما بعدش أما بقاش عنده إيه؟ ما يبالي له أو يحزنه أو يفجعه، لأنه ما خلاص الأمر انتهى بالثلاثة، فصار عنده كالإيه؟ كالعادة. وده أمر لا خلاف النص لا شك، ولا يفهم هذا أبدا من السياق. قال: وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثم في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة، وهذا جمود شديد، فإن من مات له 4 فقد مات له 3، وذلك بالضرورة، لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد ماتوا مات له 3 وزيادة. يعني لو الأربعة ماتوا مع بعض يبقى مات 3 وإيه؟ وزيادة. فإزاي ما بقاش بقى مصيبة ويبقى حاصل له الأجر؟ ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشد، وإن ماتوا واحدا بعد واحد فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق صلى الله عليه وسلم، فيلزم على قول القرطبي أنه إذا مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجر مع تجدد المصيبة، وكفى بهذا فسادا. والحق أن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من باب أولى ومن باب أحرى. ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة ولا ما فوقها، لأنه كالمعلوم عندهم إذا المصيبة إذا كثرت كثر الإيه؟ كثر الأجر وعظم الأجر. والله تعالى أعلى وأعلم. يعني جزاكم الله خيرا، أنتم استحملتون على الإطالة، لكن حتى إيه نكمل الحديث إلى منتهى هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.